نعم الجواز كل الصلاة محل الدعاء، ما في شيء انه يعني ما اعرف انه الرسول نهى ان تدعو الله وانت قائم او راكع او ساجد او جالس، لكن بس ان السؤال الافضل فقط. اما قراءة القرآن فقد ورد النهي عن قراءة القرآن والانسان راكع او ساجد. هذه نعم نعم فيها رواية ظلما كبيرا، لكن كثيرا اكثر، كثيرا اكثر يعني اكثر الرواة على كثيرا. وبعض الناس بعض العلماء يقول ينبغي ان تجمع بينهم فتقول كثيرا كبيرا، يقول لكن في هذا نظر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احدى كلمتين، فلنطلب الترجيح. يعني هذا السؤال وقع مره واحده، ما تعدد السؤال مرتين حتى نقول قال مره كذا وقال مره كذا. وعن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه احمد. رمق بمعنى نظر اليه، نظر اليه. وقوله فجعل يقول في صلاته يعني فيما يدعو به في صلاته، يحتمل هذا ما يدرى اي محل كان يقول ذلك فيه، اللهم اغفر لي ذنبي، وهذا لا باس به. لكن وسع لي في داري، في ايش؟ ذاتي، لا لا في داري هنا. وسع لي في داري، اي الدارين؟ دار البرزخ ولا دار الدنيا؟ الظاهر ان ما دام انه مفرد مضاف فانه شامل، يعني في داري التي اؤول اليها، دار الدنيا ودار الاخره. نعم إيه؟ وباركني فيما رزقتني، او فيما رزقتني اي فيما اعطيتني. والرزق ليس رزق الدراهم فقط او المال، بل هو رزق المال والايمان والعلم، حتى الايمان والعلم من الرزق العظيم الذي يرزقه الله. فالرزق نوعان كما مر علينا اظنه او سيمر ان شاء الله في الوسطيه، انه رزق تقوم به البدن، رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن هذا عام شامل، والذي يقوم به الدين خاص. على كل حال بارك لي فيما رزقتني، إن جعلته للرزق المادي فقط يكون هذا السائل سأل أولا ما يختص بالآخرة بقوله اللهم اغفر لي ذنبي، ثم ما للآخرة وللدنيا بقوله ووسع لي في ذلك، ثم ما للدنيا فقط وقوله بارك لي فيما رزقتني. وإذا جعلت ما رزقتني عاما لرزق المادي والمعنوي صار شاملا لرزق الدنيا ورزق الآخرة. يستفاد من هذا الحديث أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل دليل على مشروعيته، أو على الأقل على جوازه. إن كان عبادة فهو دليل على مشروعيته، لأن العبادة ما تفعل إلا تشريعا، وإذا كان غير عبادة فهو دليل على جوازه. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على بيع من البيوع أو على شرط من الشروط في البيع أو في الإجارة أو غيرها، كان ذلك دليلا على جوازه. وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على عبادة من العبادات كان دليلا على مشروعيتها، إلا إذا خالفت المعلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تكون دليلا على الجواز فقط، مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، وإقراره صاحب قباء

الرجل يمكن يبدأ أن يرمق الرسول، لا ربما يرمقون الرسول، هم هذا ما أحيانا يرونه وهم يصلون وراءه. إيه. إيه نعم الرسول أقرب ما في شيء. لا بس أنا أستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وفقني في ذلك. هذا وش الإشكال عندي؟ لا هو مثلا ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء قرأ ولا بدعاء، لكن هل انه فعل من الرسول او اقرار؟ هذا وجه يعني يراجع الاصول ان شاء الله. عندنا اظن اصول فقه اليوم، فقه واصول فقه. نعم ترانا يا جماعة مختصين الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أبا دواتوري ما انتهى مفعول هنا يا محمد. لا ما اكثر سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله تعالى: